تبع له أن يستعيذوا بالإله القادر والملك القوي أن يعيذهم من شر شياطين الإنس والجن، لأن عملهم كلهم واحد وهو الوسوسة في قلوب الناس. وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا كثيرا من الفوائد التي أحيطت بهذه السورة ونحن نذكر منها بعون الله تعالى. فأول فائدة من فوائد هذه السورة أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، تكلم به بصوت وحرف وأسمعه جبريل وبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته، خلافا لما يقول الكفار والمشركون والمبتدعون الجاهلون بأن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم أو هو كلام نفسي لم يصدر عن الله تعالى. وإذا كان ذلك كذلك أيأمر الآمر لنفسه أن يقول قل؟ وإنما هو مأمور أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول، لأن الله تعالى أمره بقوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. فيأمر المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعض الأوامر. ومن ذلك تعلم أن القرآن كلام الله على الحقيقة، لا كلام ملك، لا كلام ملك أو كلام نبي، وإنما هو كلام الله تعالى تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وحرف وأسمعه جبريل وبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك أن من فوائد هذه السورة أن الاستعاذة عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولذلك لا تصرف لنبي أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر، وإنما تصرف لله تعالى المعاذ والمعاذ الذي يستعيذ المسلم به وحده. ولذلك يأمر الله النبي والمؤمنين أن يستعيذوا بالإله القادر بالإله القوي، فلا تصرف الاستعاذة بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم، وإنما تصرف لله تعالى القوي القادر الذي يعيذ العبد مما خافه. ولذلك من فوائدها أن تعلم بأن الاستعاذة طلب العون، وتفسيرها شرعا الاعتصام بمن لديه القدرة والالتجاء إليه. فأنت تستعيذ بربك من شر ما أخافك من بشر أو غير ذلك من الجن والإنس، لأنه القادر سبحانه وتعالى وحده على أن ينجيك مما خفت منه. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين صرفوا هذه العبادة وجعلوها لغيره سبحانه وتعالى أنهم لم يزيدهم ذلك إلا طغيانا وإرهاقا، فقال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم خوفا. وأما الاستعاذة بالإله القادر بالرب القوي بملك الناس أجمع، فإن الله سبحانه وتعالى يعيذ المستعيذ من شر ما خاف منه. ولذلك انظر في أمر أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لما كان في الغار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذا كان ذلك كذلك، وأن الاستعاذة لا تصرف لملك مقرب أو نبي مرسل، فإذا خفت من أي شيء وخاصة من شياطين الإنس والجن الذي انتشر خبرهم وذاع صيتهم ونشروا ما نشروا من البدع والموبقات والآثام والجرائر، فعليك بالتضرع واللجوء إلى الله القوي أن يعيذك وحده من شر ما خفت منه من شياطين الإنس والجن. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يستعاذ به وحده، ويستعاذ بأسمائه، ويستعاذ بصفاته. فيقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من ملك الناس، إله الناس، وكلها أسماء ويتفرع عنها صفات كما لا يخفاك. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن تربية الله تعالى لخلقه، وهي المذكورة في قوله قل أعوذ برب الناس، أن تلك التربية على نوعين: فتربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فإنها تكون لكل أحد من الخلق، من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، من مسلم وكافر، من رجل وامرأة، من صغير وكبير، وهي التي تعني خلقهم ورزقهم وهدايتهم إلى ما فيه صلاح دنياهم في الدنيا. فهذه تربية عامة رب الله تعالى خلقه أجمع عليها، إذ هو سبحانه وتعالى من خلقهم وحده، ومن يرزقهم وحده، ومن يدبر أمورهم وحده، ومن يهديهم إلى مصالحهم في الدنيا وحده. وتربية خاصة، وهي التي تكون للنبي والأنبياء والصالحين، وهي تربية التوفيق، أن يوفقهم سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبهم سبحانه وتعالى ما فيه الضر والمفسدة في الدنيا والآخرة. واعلم كذلك بأن من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك وحده على الحقيقة، وأما في أيدي الناس فهو هبة ونعمة من الخالق وحده سبحانه وتعالى، إذ هو المتصرف في هذا الكون. وإذا علم العبد ذلك وعلم بأنه الرب وأنه الملك، فينبغي عليه أن يجعله إلها بأن لا يصرف شيئا من العبادات إلا لله تعالى. فإذا كان هو الذي خلقك وحده، ودبر أمرك وحده، وهو الذي يملكك وحده، ويرزقك وحده، ويدبر أمرك وحده، فينبغي عليك أن تجعله إلها للناس وحده، أي تصرف له العبادة له وحده، فلا تصرف لملك أو نبي أو ولي أو ضريح أو صنم. ومن هذا تعلم خطورة ما يقع فيه بعض الناس من أنهم يذهبوا إلى البدوي وغيره، مما هو شائع دائع بين الناس، مما يدعو إليه دعاة الضلال والبدع، أن يصرف الناس عبادتهم لغير الله تعالى، وهو شرك في العبادة. لا يجوز أن نصرف لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إن الأنبياء والمرسلين جاءوا جميعا بدعوة واحدة هي عبادة الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هذه هي دعوة الرسل أجمع، ودعوة الصالحين من بعدهم والعلماء. فإذا خارج من أئمة الضلال والبدع الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقال: إن أخف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ودعا الناس إلى عبادة غير ما أمر الله به، إلى عبادة ما لم يأذن به الله سلطانا، كلامه مردود عليه ويرمى في المزبلة، لأن هذا مخالفا لما جاء به سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعلم من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات مثلى، ذكر الله سبحانه وتعالى من بين أسمائه ثلاثة أسماء في هذه السورة، وهي اسم الله الرب، واسمه الملك، واسمه الإله. فمن أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة الرب والملك والإله، فهذه ثبتت بنصها في كتاب الله تعالى كما ترى. ومن صفاته منها الربوبية والتمليك والتأليه، وكلها صفات ثابتة في كتاب الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفسر الإحصاء بعلمها والدعوة بها والعمل بها. إذا علمت اسما من أسماء الله تعالى فتعبد به إلى ربك. ولذلك كانت دعوة الأنبياء والمرسلين بالربوبية لله تعالى. وانظر في دعوتهم أجمع في القرآن: ربنا، ربي، لأنهم استشعروا ربوبية الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله أن يوفقهم للربوبية الخاصة، وهي توفيقه سبحانه وتعالى إلى ما فيه رضاه، وإلى ما فيه الخير والمصلحة لهم، وإلى ما فيه إبعاد الضر والمفسدة عنهم. وكذلك أعلم يا عبد الله أن من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن كل إنسان قد وكل به قرينه من الشياطين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم هو أو فأسلم أنا من شره. فإذا علم العبد بأن كل إنسان موكل به شيطان من شياطين الجن، فعليه بأن يستعيذ بربه، أن يتمسك به، أن يستعصم به، أن يلجأ إليه وحده حتى يكشف ما قد ينزل به من الوساوس التي تكون من شياطين الإنس والجن. واعلم كذلك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يستعيذوا برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر كل شيطان من الجنة والناس. وفي هذا ترقيق ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يستعيذ به وحده حتى ينجيه من الشرور، فعليه بأن يضرع إلى ربه، لأن ذلك عناية من الخالق سبحانه وتعالى. فعليه بأن يتلمس مواطن هذه العناية وهذه الرعاية من الرب القادر حتى ينجيه مما قد ينزل به من الشرور والموبقات، وحتى يعصمه الله سبحانه وتعالى من شر الإنس والجن. واعلم يا عبد الله بأن من فوائدها كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحمي خلقه أجمع من شياطين الإنس والجن إن لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك تفكر وأنت نائم لا تشعر بما يدور من حولك من حشرات وغير ذلك قد تصعد فتضر جسدك، من الذي حمى جسدك أن يضرك هذه الحشرة أو هذا الجني أو غير ذلك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يحمي من استعاد به ومن لجأ إليه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية قبل النوم يحفظ بها الإنسان من شر الجان، وهي مبثوطة في كتب السنة. وكذلك حفظ الله الخلق بأن جعل لهم معقبات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله لهم. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الرب وحده هو الحامي الحافظ لعباده، فينبغي عليه أن يضرع إليه وحده، وأن يستعيد به وحده، وأن يلجأ إليه وحده حتى ينجيه من شرور الإنس والجن. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه والمؤمنين تبع له أن يستعيذوا برب الناس ملك الناس إله الناس من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس على قلوب العباد. وإذا ذكر العبد ربه فإنه ينخنس ويبتعد عن قلب العبد. ولذلك إذا سهى العبد وغفل عما أمر الله به تعالى وعما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم كان الشيطان جاثما على قلب بني آدم، فإذا غفل وسهى وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ولذلك من أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يطرد الشيطان عن قلب المؤمن. فإذا استشعرت من فوائد ذكر الله أنه يبعدك عن الشيطان الرجيم، فإن لسانك هذا لا يزال رطبا من ذكر الله تعالى حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم الذي يوسوس على قلوب العباد. فاجعل لسانك رطبا من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء، في الطرقات والأعمال، في كل أمر من أمور حياتك. اجعل لسانك هذا مستشعرا بقلبك ما تذكر به ربك، فإذا فعلت ذلك طرد الشيطان عنك بعون الله تعالى. وإذا غضبت أو خفت شيئا من الأمور التي تغضبك أو تخوفك فإن الله تعالى ذكر علاجا لذلك بأن يستعيذ العبد بربه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد انتفخت أوجاج أحدهما أحدهما واحمر وجهه وعلى صوته من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا فعل العبد ذلك واعتصم بربه ولجأ إليه وحده أعاد الله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. واعلم كذلك أن من فوائد هذه السورة أن هدف شياطين الإنس والجن أنهم لا يلجأون إلى الجسد، وإنما هدفهم واحد وهو خراب القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعمل شياطين الإنس والجن أنهم يوسوسوا ويوشوشوا في قلب ابن آدم، فإن الله تعالى قال بعد أن أمر بالاستعاذة ذكر صفتهم من شر الوسواس الخناس، هذه صفتهم. وأما عملهم الذي يوسوس في صدور الناس، والصدر يحوي القلب، فإذا وسوس الشيطان ووشوش الشيطان الإنسان في قلب ابن آدم، فإن الوسوسة تختص بالشيطان الجني، والوشوشة بالشين تختص بالشيطان الإنسي. فإذا فعل ذلك في قلب ابن آدم هلك قلبه وخيب. ولذلك يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحافظ على تلك المضغة الصغيرة حتى لا يوسوس أو يوشوش فيها شياطين الإنس والجن. وأنت تعلم بأن شيطان الجن قد يصرف عن قلب ابن آدم بالاستعاذة واللجوء إلى الله، وأما شيطان الإنس الذي يخرج صباح مساء فتخرج فاجرة أو داعرة أو داعية إلى الضلالة والبدع أو داع إلى غير ما أنزل الله، فيتكلم بما لم ينزل به الله تعالى سلطانا، فيتكلمون في القرآن مرة، في البخاري مرة، في المرأة وما لا يجب عليها من إرضاع طفلها مرة، في غير ذلك مما هو شائع دائع بين الناس مما يضحك منه السكالى. وإنما هؤلاء ينبغي أن يعتصم العبد بربه وأن يتعلم دين الله تعالى، حتى إذا خرج خارج أو مبتدع من المبتدعة فيريد أن يضل قلبك عن ما أنزل الله على رسوله، كان معك حصنا محصنا وهو العلم الشرعي. فإذا تحصنت بالعلم الذي أنزله الله على رسوله رددت كل ذلك، ولا ينبغي عليك أن تسمع لأولئك من المبتدعة والذين يريدون أن يصدوا الناس عن عبادة رب الناس سبحانه وتعالى، بل كن كما أمر الله تعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ينبغي عليك أن تعرض عن أولئك الذين يخرجون في كل يوم وفي كل ليلة فيصدون الناس عن عبادة رب الناس وعن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعلم يا عبد الله بأن الوسوسة من الشيطان هي السبب في البلاء والشر في السماء والأرض، فإن الشيطان وسوس لأبينا آدم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يقع آدم وحواء في تلك الوسوسة، فأخرجت تلك الوسوسة آدم من الجنة، فقال تعالى في كتابه العزيز: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة ثم بعد ذلك أخرج آدم من الجنة بسبب هذه الوسوسة إذا وسوس الشيطان لك فاعتصم بربك واستمسك به واستعيذ به وحده حتى ينجيك من وساوسه كذلك قال الله تعالى عن الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه لما أوقعك في المصيبة في الذنب في المعصية في الشرك في البدعة في الآثام والموبقات والجرائم ابتعد عنه وقال إني بريء منكم وقال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فالشيطان عمله واحد يوسوس في قلبك فإذا استجبت له فإنه يتبرأ منك إني بريء منك بل إنه يعلن ذلك يوم القيامة فقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فدعاكم للعبادة أن تعبدوه وحده ولا تشركوا معه أحدا ودعاكم أن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي النجاة عبادة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعد الحق يقول الشيطان ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما النتيجة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ضحكت عليكم هذا الشيطان يقوله يوم القيامة أنا ضحكت عليكم ما فعلته فقط إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فما النتيجة إني بريء منكم لأنكم أطعتوني وخالفتم الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى عن المتبوعين وأنهم يتبرؤون ممن اتبعهم قال تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فإذا اتبعت شيطان الإنس أو شيطان الجن فإنه يتبرأ منك يوم القيامة ويخلي عنك ويتركك وما أوقعك فيه من الوسوسة والذنوب والموبقات واعلم يا عبد الله بأن شيطان الإنس وشيطان الجن ينبغي على العبد أن يعتصم بربه سبحانه وتعالى وحده حتى يعيذه من شياطين الإنس والجن الذين عملهم واحد خراب قلب ابن آدم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في قلوب الناس من الجنة والناس فإذا استمسك العبد بربه واعتصم به واستعاذ به ولجأ إليه أن يعيذه من شر شياطين الإنس والجن وتعلم العلم الشرعي وتدبر في آيات الله التي تتلى في الصباح والمساء عصم الله تعالى بقدرته وقوته لأنه القوي سبحانه وتعالى وحده والقدير أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين اللهم أعذنا من شياطين الإنس والجن اللهم أعذنا من شياطين الإنس والجن اللهم أعذنا من شياطين الإنس والجن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على المختار والحمد لله رب العالمين.